تفسير الآية 14 من سورة الصف، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي هذه دعوة للمسلمين للتشبه بكل الصالحين الصادقين الذين يوافق فعلهم قولهم المخلصين المحسنين في كل شؤون حياتهم، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: اعملوا بإيمانكم فداوموا مداومة تامة، وواظبوا واستمروا واثبتوا على أن تكونوا أنصارا لله في كل حال ووقت وزمان ومكان، أي تنصروا دين الله ورسوله بالتمسك والعمل التام بكل أخلاقه وبنشره بالدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وبالدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة ضد من يعتدي عليه، حتى بالقتال وبذل الدماء إذا كان الاعتداء عسكريا، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن صور الجهاد والهجرة في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. وذلك كما كان الحواريون دوما، والحواريون هم أصحاب وأنصار ومؤيدوا بكل إخلاص وصفاء الرسل الكرام. عندما دعاهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إلى نصرته والوقوف بجانبه حينما قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ أي من أنصاري مع الله ناصري، ومن يكون معي إلى جانب نصر الله لي؟ أي من يقوم منكم بنصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله؟ أي من الناصرون المخلصون الذين أعتمد عليهم بعد الله تعالى وينصرونني، ونحن متجهين إلى الله لعبادته أي طاعته والدعوة إليه وإلى دينه الإسلام ونصرته والدفاع عنه. والسؤال هو للحث والتهييج من أجل الاستجابة، فسارعوا لإجابته بقولهم: نحن أنصار الله، أي نحن أنصار دين الله، ونحن الذين بكل تأكيد على استعداد تام أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل تبليغ دعوته ونصر دينه الإسلام. قوله تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي فكانت هناك مجموعة من بني إسرائيل صدقت بعيسى صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من إسلام واتبعته، وأخرى كذبت، فكانت النتيجة الحتمية كما هي طريقة الله تعالى دائما أن أيد وأعان وقوى بتمام قدرته وعلمه وفضله وكرمه الذين آمنوا على أعدائهم الذين يعادونهم بكل صور العداء، فأصبحوا بهذا التأييد حتما ظاهرين، أي عالين غالبين منتصرين سعداء في الدارين، بينما عدوهم منهزم تعيس فيهما. وفي هذا تبشير وطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم.